وبلغ ما أنزل إليك من ربك، كقوله اتبع ما أنزل إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض، وانتظر فإن الله سينجز لك ما وعدك وسينصرك على من خالفك. وقوله أي أنت منتظر وهم منتظرون ويتربصون بكم الدوائر، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء رسالة الله في نصرتك وتأييدك، وسيجدون ينتظرون فيك وفي أصحابك من ويل عقاب الله لهم وحلول عذابه بهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. عاقبة للتقوى، وهذا يعني وعده الله سبحانه وتعالى قد تحقق وتقرر وتحقق له عليه الصلاة والسلام ولأصحابه العزة والكرامة والنصرة، والعاقبة كانت للتقوى. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فنصره الله عز وجل أتم نصر، وفتح الله عز وجل له البلاد، ومكنهم من رقاب العباد لقيامهم بهذا الدين. وهكذا كل مسك والسنة ودعا دعوة التوحيد لا بد أن تكون هذه العاقبة له أتباعه، وكذلك العكس هؤلاء لا بد أن يخزيهم الله سبحانه وتعالى لهم وأن يعاقبهم في الدنيا والآخرة. وهذا الذي بأعداء الملة وذلوا خضعوا بعد أن كانوا بعد أن أذلوا الصحابة وأذلوا المؤمنين، عز الله المؤمنين عز وجل ووجدوا ما وعد ربهم حقا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أنت أستغفرك. إذا في أسئلة في ما في أسئلة، أنا أتمنى من الإخوة إذا كان أخ يكتب اسمه من الإخوة المتابعين معنا والمكان، الاسم والمكان، نتعرف أولا عليهم وثانيا يعني أعرف من معي ومن يتابع معنا في هذا الدروس. وفقنا الله إياكم وجزاكم الله خيرا.